سيارة تستقبلك في المطار احرز لا تجد نعم يعني مجرد السفر مشقة السفر مجرد السفر مشقة الآن الإنسان كيف المشقة قد يقول والله يركب راكب سيارة وذاهب وجاء يذهب ويجي مشقة يعني بعض الناس الآن قبل السفر يحتاج يهيئ نفسه بعد السفر يمكن يجلس يوم حتى يستعيد ما مضى ضاع عليه يوم قبل ويوم بعد لا لا بالتعداد تعداد الولائم الوليمة أول يوم يعني في الغالب أنها تكون في يوم التالي يجب لكن نكاح المرأة خصوص يعني لو تزوج امرأة وصنع وليمة تجب إجابة تزوج ثانية مستقل حكم مستقل الحق للزوجة وآتوا النساء صدقاتهن الحق لها لا لا ما يجوز لا يجوز الجبار ولا يجوز أن يأخذ منه شيئا صحيح ما يصحيح قد زوجتك بنتي بلا مهر أو قال الزوج تزوجتها بلا مهر النكاح غير صحيح لما ذكرنا من أدلة اشتراط الأب أنه يأخذ شيء من المهر هذا أيضا فرق بين ما كان قبل عصمة النكاح وما كان بعد ما كان قبل فهو للزوجة وما كان بعد فهو له لمن اشترط له وعلى هذا يدل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ها كسوة الجدران إن كان لي حاجة لا بأس إن كان لي غير حاجة فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما أمرت بشيء بأن أكسو الحجارة والطين لكن لهذا العلماء قصدهم المنكر المنكر الظاهر مثل المعازف مثل هذا الأمر قد لا يكون من صنعه نعم لا إذا كان كاميرا فيديو هنا صحيح أما من يرى أنه حرام تصوير ولا يجوز لا يحضر أو لا يحضر إلا إذا كان حضور يحضر بحيث لا يباشر التصوير فرق بين جوال وكاميرا عادي تصوير واحد أو واحد لكن إذا كان مثل فيديو التصوير فيديو فوتوغرافي وغيره المهم أنه إذا كان هناك في تصوير ويرى حرمة التصوير ويخشى أنه يتصور ولا يرى هذا لا يحضر أو يحضر وإذا شاهد من المحاضر يمكن أن يستطع ولا ينسى مثل وش الفرق بين الفرق بين الجوال وبين غيره ها اي الحكم به واحد ها في واقع شوف ما دام المساله فيها خلاف بين العلماء والخلاف قوي لا لا يعني قله لي يحرمون مساله التصوير ما حد يحضر لكن ينكر على من اراد ان يصوره إذا جاي صورك تقول لك صور ها ها إيه لا يصورك أنت فيديو ولا إيه هذا الفيديو المهم إذا مر يصور، إذا مر الذي يصور عندك طأطئ رأسك. أي درج يريد نكح ولا أريد أن أنكح ابنتك أو موليتك. فل إيش فل أنا؟ إيه. أين؟ خطب الرجل أخبره أنه خطب، إن فلانا أسمع، إن فلانا أتيت إليك وقلت إن فلانا يريد أن يتزوج ابنتي، ما تقول فيه؟ هذا ليس خطبا، إرادته خطبا. المهم ما دام قال لك إن فلانا يريد أن يتزوج ابنتي، إذا علمت أنه تقدم من خطبتها فلا تخطب. أما إذا كنت تعلم أنه هو يريد أن يعرض عليه يقصد العرض لا بس، تقول له إذا لم يكن عندك مال زوجني إياها، لأن إلى أن ما تعلق فيها والرجل الآخر لو زوجها لك لا يتعلق. نعم لا الفيديو والفيديو حتى اللي يحرمون التصوير الفوتوغرافي يجوزون الفيديو أي حتى الفيديو. نعم نعم ما في عند الرسول عليه الصلاة والسلام أحرص منا على الوقت ويحرم، لو دعيت إلى شراء أو ذراع لأجبت. ها بالعكس مو صحيح. ايه ما عليك منهم، من تعامل مع الله عز وجل، تعامل مع الله. المهم فيها منكر ما هي منكر الحمد لله، يعني كون الرجل فقير ها الحمد لله يحضر ولا عليه محل، يحضر إجابة يستحضر أو إجابة الدعوة ولا عليه الناس، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل، والناس أقول رضا الناس غاية لن يرضى عنك، لأنك أيضا لو لم تحضر أعوذ بالله متكبر وتفطر اسمه يحضر الولائم، ولو حضرت أعوذ بالله جاي بس سحب بطنه. شنو اللي يقول؟ لا بس الأكل إذا كان قد تكلف، إذا كان الرجل قد تكلف أو يأذن له بالانصراف قبل الأكل يحضر وينصرف. أما مسألة تنظر الناس أقول مشكلة، لو اتبع أقول الإنسان في تصرفات الناس فيما يرضيهم وما يرضيهم، الإنسان يتعامل مع الله عز وجل ويمشي على حسب وفق الشرع، من رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. ما عليه يحضر ويجيب الدعوة ويبارك لهم وينصرف، وبهذا يحصل المقصود وينتفي المحظور. لا يشترط الأكل إلا إذا علمت أن الرجل يعني لو لم تأكل لتضرر، إذا كان في ترك الأكل ضرر وجد، أما إذا لم يكن ضرر بحيث كان هناك من يأكل لا بأس. فمثلا لو دعاك رجل دعا شخص دعا ثلاثة أشخاص إلى عشاء أو غداء، تروح يا والله ما لبما الفقهاء يقول لا يجب الأكل لمن حضر، وجلست الوليمة. وأيضا يكون في نفسه أنه تكلف ولم يأكل، أما إذا كان مثل الأعراس الآن موجود ما يجب، الحمد لله يحضر ويبارك وينصرف. ها فيه تأخير ظهر. شيخ الرهن على ثمن الأجرة المعينة. شيخ مبدأ دين ثابت لكن بالنسبة للبيع. إيش؟ مبدأ ثابت ذكرنا إنه دين غير ثابت. ما هو دين ثابت؟ إذا رهن على أجرة معينة أو ثمن معين. أقرأ لي. وثمن وأجرة معينة. لقبله قبل. أو دية على عاقلة قبل الحلول ولا بعدة المبيع وثمن وأجرة معينة. ونفع نحو دار معينة. إذن هنا الآن أقول ما ثبتت ما ملك إنما يملكها متى في القبض حتى لو عينها. شيخ مثال الثمن المعين. شو؟ مثال الثمن المعين رهن على ثمن معين. إذا اشتريت منك السيارة بهذه الخمسين تلازم من لو قلت اشتريت منك السيارة بخمسين ولا معين. نعم لم يصح الرهن شيخ معين ثمن معين ما يصح. أي الفقهاء يرد أنه لا بد أن يكون الدين ثابتا. الآن هذا ما ثبت لأن الأجرة ما تثبت إلا بالقبض. مسألة الأجرة لا تثبت إلا بالقبض. نعم نأتينا إن شاء الله تعالى أن الجمهور علينا سنة لكن في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دعي أحدكم فليجب عرسا كان أو غيره. هذا يدل على العموم. كذلك إذا دعاك فأجب. فالبعض العلماء يرى إذا دعاك فأجب حتى في غير ولاء. لو دعاك إلى أن تعينه على حمل دابة وما أشبه ذلك تجب الجهد. تقول من الشخص تعالى أحمل معي أو أحمل معي هذا المتاع وليس عليك ضرر تجب الإجابة.